بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض أنى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.